دل على أن قول المصلي في التشهد عباد الله الصالحين يشمل كل عبد لله صالح في الأرض وفي السماء. وهي كلمة عباد الله، كلمة عباد الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الإنسان هذه الكلمة أنها شملت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أنه يدل على ماذا؟ يدل على العموم. نعم، لكن فيه فرق بين عموم الجمع هنا وبين عمومه في مسألة كل وغيره ومن وأي، يعني أي ما إيهاب دبغة يشمل أي إيهاب، لكن هنا بينهما فرق عند بعض الأصوليين أن العموم هنا يشمل الجموع وهناك يشمل الأفراد، وهي مبحوثة في مظانها. لكن الصحيح أو جمهور الأصوليين وما يشهد له القرآن والسنة أنه لا فرق بينهما، الصحيح أنه لا فرق بينهما، يعني نوع العموم هنا ونوع العموم في مسألة من وأي وغيرها واحد. لكن بعض الأصوليين استند على رأي البلاغيين أنه هنا يعم الجموع وهناك يعم المفردات، لكن هذا غير صحيح. الصواب أن نوع العموم واحد في كل الذين. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا أيضا يشهد لما شهد له حديث ابن عباس، وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبين هنا كيفية التطهير فقال: يطهره الماء والقرض. القرض هو نبات معروف، قيل هو السلم وقيل ورق البلوط وقيل غيره، هو السلم هو القرض، فهو إذا استعمل مع قشور الرمان ومع الشث أنه يطهر. والدباغ يجزئ كل شيء، يزيل فضلات الجلد ويمنع الرائحة الكريهة يقطعها، فهو دباغ. أي دباغ بأي شيء قطع الرائحة الكريهة وأزالها فهو دباغ. ما يقول من هذا شيء من طرح السيئة؟ نعم، نحن نقول أن طهر حسية، لكن الحنابل رحمة الله عليهم يقولون أنه نجس يكون استعمل في اليابسات. إيه نعم، أنه ما زال نجس. القرض ولا القرض تحريك الغاء ولا القرض؟ القرض بتحريك الغاء والراء. نعم، القرض نعم قيل هو غير السلم، ورق السلم، وقيل ورق البلوط. لكن القرض معروف، معروف عندكم. أنا لا أعرف القرض، موجود عندكم شجرة. إيه، يستخدم في الدباغ. نعم، شو كنت تسأل؟ نعم، ما هو القرض؟ القرض يقول الأخ، يقول أن القرض معروف عندهم، أنه في منطقتهم معروف. نعم، طعمه مر، لعل المرارة هذه التي تؤثر في الدباغ. لعل. نعم، يا شيخ تطهير الماء والقرض، هذا يعني لا يجزي فيها التطهير الماء والقرض بأي شيء؟ لا، هذا كمثال. نعم، والدباغ يحصل بأي شيء، لأن أي شيء يقطع الرائحة، قالوا أي شيء يقطع الرائحة الكريهة ويزيل الفضلات التي في الجلد، الرطوبات التي فيه، فهو دباغ. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث تقدم معنا الإشارة إليه في المنتقى، وهو يدل على أن آنية الكفار، آنية أهل الكتاب، أنها تغسل إذا استعملوها، إذا استعملوها تغسل، و اختلف العلماء رحمه الله، فبعضهم قال إن نجاسة الكفار نجاسة حسية، فأي إناء إن استعمله الكفار لابد من غسله، لكن الصحيح أن الكفار أن رطوبات الكفار وما لمسوه بأيديهم وما صنعوا بأيديهم أنه طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام أهل الكتاب، ودعاه ذات مرة يهودي إلى خبز فأتاه النبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوته وأكل منه، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، ومعلوم أن إذا ملأت الماء لابد أن يباشر يديها الماء، فرطوبات الكفار وما صنعوا بأيديهم وما أكلوا وأنيتهم كلها طاهرة. فقيل في هذا الحديث، هذا الحديث يقول فلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، قيل أنه في رواية أبي داود إن بأرض قوم أهل الكتاب وإنهم يأكلون في أنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، أنهم يأكلون في أنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، أفنأكل في أنيتهم؟ قال اغسلوها، يعني عقب هذا. فإذا كان إذا أكلوا فيها الخنزير وهو نجس أو شربوا فيها الخمر وهي نجسة فلا بد من غسل الإناء عقبه. نعم شيخ. وعن عمران، عن عمران بن ابن حسين رضي الله عنه. مسألة عدد الغسل تكلم الأخوان يقول تغسل سبع مرات. أيها تصل إلى ما يلا تعبت الأخوان. لا لا تغسل سبع مرات، يعني إذا أصابتها نجاسة لحم النجاسة لا يغسل سبع مرات إلا نجاسة الكلب وبعض ملحق بالخنزير، أما الأنجاس لا. فيه حديث لابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، لكن خالفه كثير من الأئمة، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، والصحيح أن إزالة النجاسة غير ولوغ الكلب، أنه مجرد الإزالة، إذا زالت النجاسة فقد طهر ولا يكفي العدد، ولا يشترط العدد، لا يشترط أن يكون سبعة. نعم يقول كفار المساجد، المسجد الحرام والحرم كله لا يجوز دخول الكافر للمسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في المساجد في المسجد قبل أن يسلموا، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وهو كافر في سارية المسجد. نعم نجاسة ما أي أي نعم لا حديث حذيفة حديث أبي ثعلبة حديث أبي ثعلبة قالوا حديث أبي ثعلبة له بقية، يعني ليس له تكملة في رواية أبي داود، وإنهم يأكلون فيها الخنزير وخمر، في رواية أبي داود إن أبي أرض قوم من أهل الكتاب وإنهم يأكلون في أنيتهم الخنزير والخمر، فدل على أن الإنسان يغسلها ولا يأكل فيها إذا كان أكلوا فيها الخنزير والخمر إلا أن يغسلها، بدليل قصة اليهودي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، مع أنه طبخها في آنيته ولامسها بيده أو أهله وهم أهل الكتاب، فدل هذا على أن ما لمسوه أهل الكتاب بأيديهم أنه طاهر، وأيضا جواز النكاح الكتابية وهذا مما يعني عمت به البلوى في عهد الصحابة ولم ينقل. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع اليهود في المدينة وما كانوا يتوقعون ويغسلون أيديهم بعد مصافحتهم، وكانوا يعاملونهم ويشتغلون معهم، وما نقل أنهم كانوا يقولون بنجاسة رطوبات الكفار. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلم يجدوا ماء، فبعث علي بن أبي طالب يبحث الماء، فوجد امرأة ومعها مزادة مملوءة بالماء. المزادة هي أكبر من القربة، تكون من ثلاث جلود تخاط فتحفظ الماء فهي كبيرة أكبر من القربة. فوجد امرأة ومعها مزارة مملوءة ماء فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي به من أمس في مثل هذه الساعة، عهدي بالماء من أمس في مثل هذه الساعة. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ النبي الماء وتوضأ منه. فمعلوم أولا أن كونها مشركة أن ذبائحهم لا تحل، فالجلد الذي عملت منه المزادة فهو ميتة، الجلد الذي عملت منه المزادة هو مدبوب لكن هو ميتة، فدل هذا على أن جلد الميتة طاهر. ثانيا أن المرأة هذه لابد أن تكون باشرة الماء بيديها أثناء التعبئة، ومع هذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل باشرته أم لم تباشره فتوضأ منه، فدل على أن رطوبات الكفار بأيديهم مثلا أنها طاهرة شأن وشأن المسلمين. إيه نعم، أيما إهاب؟ إيه نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شرب السقارة. أي نعم. يعني شرب ولم يسأل عن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. نعم. لعل العادة جرت أن المزادة ما تعمل إلا مأكول اللحم. أقول لعل العادة جرت في هذا أن المزادة، ثم أيضا ما كان في الغالب في جنودهم هي البقر والإبل. والسباع قليلة جدا في جزيرة العرب، يعني أقل من القليل للسباع، فالغالب أن المزارع تعمل إما من البقر أو من الإبل أو من الغنم يعني، فيحمل على الغالب. أيضا فاتنا أن نقول في مسألة الإهاب أيما إهاب، إن الإهاب يطلق على ماذا؟ يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، يعني يطلق على الجلد سواء قبل أن يدبغ. فحديث عبد الله بن عكيف أيما لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني قبل أن يدبغ، لأن الجلد الإهاب يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. فإذا دبغ ماذا يسمى؟ يعني الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا، وبعد الدبغ يسمى أديم. فحديث عبد الله بن عكيم الذي مر معنا من الأجوبة عنه أنه خاص بالجلد، أو يشمل أو يطلق على، يدل على أن الجلد قبل أن يدبغ لا يجوز الانتفاع به، لأنه قال أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب. فالإهاب يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. ونقل هذا الإمام اللغوي الحجة الثقة النضر ابن شميل، هو الذي نقل هذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان شعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري، وبعضهم بكسر السين سلسلة وبعضهم سلسلة من فضة. هذا دليل على أن الإنسان، أن الإناء إذا انكسر وأريد مثلا إصلاحه بفضة أنه جائز، ولا يتعارض هذا مع النهي السابق في حديث حذيفة لا تشربوا بآنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها. وتضبيب الإناء قالوا لحاجة، الضبة وهي إذا انكسر الإناء يوضع مثلا مكان الكسر شيء من فضة، قالوا لحاجة ولم يقولوا لضرورة، لم يقولوا لضرورة، لحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. فليس معنى هنا لحاجة أنه لا يمكن إصلاحه إلا بالفضة، لأنه لو لا يمكن إصلاحه بالفضة أصبح ضرورة. فمعنى لحاجة أنه لإصلاحه، وإن كان غيره يمكن مثلا إصلاحه به، يمكن إصلاحه مثلا بالنحاس أو بالصفر أو بالحديد أو غيره أو بالفضة، فإذا أصلح بالفضة جائز. فهذا معنى قولهم أنه يجوز التضبيب لحاجة، الضرورة هي ما توقف عليه حفظ النفس أو قريب من ذلك، والحاجة لا أخف، يعني يمكن النفع بغيره. فدل هذا على أن الفضة تستعمل إذا كان في الإناء، إذا كان هناك حاجة كتشعيب إناء مثلا أو غيره. لكن إذا شعب الإناء، لاحظوا ما يا إخوان، إذا شعب الإناء مثلا بالفضة، يعني أصلح مكان الكسر بالفضة، قالوا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشرب منه أن يتجنب الشرب من هذا المكان. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشرب منه أن يتجنب الشرب من هذا الموضع. الإناء مثلا مستدير وفي المكان الذي فيه الإناء فيه الفضة ينبغي أن يشرب من الجهة المقابلة أو جهة أخرى لا يشرب منه. قالوا لأن الإنسان ينبغي أنه يعني إذا خالف أصلا هو هنا مستثنى الضبة جائزة مستثنى على خلاف الأصل. الأصل فيه أن الإناء ينبغي أن لا يكون في شيء من الذهب والفضة تحقيقا للنهي الوارد في حديث حذيفة فهذا مستثنى مرخص فيه للحاجة لكن ينبغي للإنسان أن يتجنبه. رخص فيه إصلاح الإناء فيتجنبه. قالوا هناك قاعدة وهي قاعدة من أهم القواعد يا أخوان وهي أنه إذا اضطر الإنسان إلى مخالفة أصل أو قاعدة فينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن. إذا اضطر الإنسان وهي قاعدة يا أخوان تكتب بماء الذهب إذا اضطر الإنسان لمخالفة أصل أو قاعدة فينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن. قاعدة شرعية إذا اضطر الإنسان لمخالفة أصل أو قاعدة فينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن ولها أمثلة كثيرة جدا في الفقه. ينبغي وجوب الاستحباب ثم قالوا ينبغي فيشمل يعني أنه لو تسامح فيه ما لكن ينبغي الإنسان أن يحرص احتياطا أن يقلل مخالفة ما أمكن. ينبغي ليس تدرب من الفاظ السلف كلمة ينبغي هي من الفاظ الإمام أحمد اعتاد هذه الكلمة. من اضطر إلى مخالفة أصل أو قاعدة فينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن أن يقلل المخالفة ولها أمثلة كثيرة جدا. فالإنسان مثلا إذا اضطر لأكل الميتة الميتة أكلها حرام فإذا اضطر ينبغي أن يكون أكله بقدر سد الرمق إذا المرأة مثلا أو الرجل إذا المرأة مثلا أرادت مثلا اضطرت أو احتاجت إلى أن يراها طبيب ما الذي يرى الطبيب؟ هل تتعرى أمامه وتتجرد؟ لا مثلا إنما يرى مثلا الشيء الذي يحتاجه الشيء الذي لا يحتاجه لا يرى. ينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن. إذا كان مثلا في الرجل يرى الرجل فقط إذا كان مثلا في الركبة يرى الركبة فقط إذا كان مثلا في الصدر يرى الصدر فقط. أما مثل ما هو حاصل مثلا أحيانا يقول الطبيب يرى أن المرأة مثلا كل شيء ولا حرج لا ليس هذا طبيب مثل الرجال مثل الرجال الآخرين حكمه حكم الرجال. فينبغي لأجل أنه طبيب للضرورة ينبغي أن يرى منها موضع الحاجة فقط الشيء الذي يريد الذي يعني يساعده في تشخيص المرض. أما أن يرى كل شيء لا يحرم. فتنة به عظم خلوة نعم وفي هذا لكن إذا اضطر جائز للضرورة لكن ينبغي عليه تقليل المخالفة ما أمكن. وإذا كان مثلا يرى يستطيع أنه مثلا يشخص المرض بالنظر مثلا يكتفي به أو مثلا باللمس يكتفي به مثلا إذا كان لابد منهما جميعا ما في إحراج لكن ينبغي تقليل المخالفة. إذا كان مثلا بواحد منهما بالنظر أو باللمس فأيهما أولى؟ قال أنا أستطيع مثلا يكفي أنني مثلا أرى الرجل مثلا أو أرى مثلا الظهر مثلا فأشخص المرض أو ألمسه مثلا من ورائي أدخل يدي مثلا ولا أرى فأيهما أولى؟ إذا كان مثلا يقول أنا أستطيع طبيب مثلا أن أشخص المرض وأكتفي مثلا إما باللمس فقط أو بالنظر فقط. ولا شك أن حرمة النظر حرمة اللمس أشد من حرمة النظر. نعم حرمة اللمس أشد من حرمة لهذا ينقض الوضوء اللمس ولا ينقض في النظر. نعم خفض ضررين. ولهذا كما قلنا من اضطر إلى مخالفة أصل أو قاعدة وجب عليه تقرير لمخالفة ما أمكن. حتى مثلا ضربوا مثال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على من هذه القاعدة في مسألة إذا اضطر الإنسان إلى ماء جاره في المزرعة فقالوا يجب على جاره أن يعطيه من مائه من هذا الماء الذي في البرية يجب عليه وجوبا أن يعطيه إذا اضطر وعنده زائد يجب عليه وجوبا. فاختلف بعض العلماء قال إنه يجب عليه أن يعطيه مجانا وبعضهم قال يعطيه بمقابل بثمن مثله. فأيهما أقرب إلى القاعدة؟ لاحظوا معي يا أخوان هي مسألة فقهية ذكر العلماء رحمهم الله، وهي مسألة إذا انهدمت بئر شخص واضطر لإسقاء زرعه إلى بئر جاره، فيجب على الجار وجوبا حتميا أن يعطيه من ماءه. فقيل يعطيه، قيل يعطيه يعطيه يعطيه يعطيه بلا ثمن مجانا، وقيل يعطيه بثمن، فأيهما أقرب إلى القاعدة؟ نعم بلا ثمن لحديث الزبير في القاعدة. نعم اسقي يا زبير فما في ذل معه اسقي، هذا أمر بالسقي لكن ما في بدون ثمن. لا ما ذكر ثمن، فلو ذكر لنقل إلينا. نعم كان الماء خسر عليه. نعم كان هذا الماء نعم يعطيه بثمن ونقل البر على صاحب الماء. هم قالوا الأقرب تحقيق القاعدة أن يعطيه بثمن، لأن إذا من أعطيناه بثمن ارتكبنا مخالفتين، ألزمناه ببيع ملكه بما، لأنه مدام في بئر فهو في حوزه ماله، الماء مدام في مزرعته فهو في حوزه بماله، ألزمناه وألزمناه بدون مقابل. ليش ما نجمع بين الأمرين؟ يقول يعطيه بلا ثمن إذا كان على قدر الحاجة، وزائد الحاجة بثمن. لكن حتى الإنسان إذا كان عنده شيء مثلا ولا يحتاجه لا يلزم أن يعطيه الآخر مثلا إذا كان محتاج، فيعطيه بثمن. توقف على حياة مزرعة، حياة مزرعته وهو قادر على يدفع الثمن فيدفع ثمن المثل. صحيح البخاري ما ذكر الثمن، كيف نلزمهم؟ أما ذكروا مثل لهذا القاعدة لعل حديث البخاري يعني ما ذكر الثمن ليس لأنه أسقطه ما ورد، بل لأنه مفروغ من الثمن. لعلها كانت عين جارية أيها حديث البخاري، أو كذلك حديث البخاري، وهنا المسألة فرضوها في البئر الذي ينشئها الإنسان، البئر الذي ينشئها الإنسان، فإذا الإنسان اضطر إلى مخالفة أصل فيجب عليه أن يقلل المخالفة ما أمكن في أي شيء. في نعم. لا الذهب لا يقاس، الذهب لا يقاس، إنما هي فضة كما ورد في النص، لأنها مستثناء والاستثناء دائما يكون في حدود النص. نعم بقدرها. نعم نفس، نعم الضرورة تقدر بقدرها. نعم أي نعم يا مسألة خلافية، والصحيح أنه اللمس بشهوة ينقض الوضوء حتى وإلا إذا كان بشهوة، يعني هي ما أن ما يعني المسألة فيها عدة أقوال، لا ينقض مطلقا وينقض مطلقا وينقض بشهوة، هذا هو الوسط. دليل على أنه أنه ينقض. نعم إذا الرجل تقبله ونصلي الظهر. نعم ما سأله قبلت أم لم تقبل، ما مر بلا هذا ما يحضن الدليل في هذه المسألة، لكن جزاك الله خير تنبيه طيب. نعم شا. أحد يحفظ دليل يا إخوان على هذه المسألة؟ ما أظن بقراءة ولا مسلم إذا أنه لا بقراءة أو لا مسلم. نعم هذه مطلقة سواء مشاهوة بدون شهوة، لكن نريد دليل على أن اللمس المرأة بشهوة أنه ينقض. هم فيه تعليل لهذا، تعليل على أن المئنة منزلة المظنة، أو المظنة منزلة المئنة، المظنة منزلة المئنة، فلما كان اللمس بشهوة مظنة للإنزال نزل اللمس بشهوة منزلة في الحكم. هي قاعدة أن المظنة منزلة المئنة، لا ما يخالف الحكم الشرعي. أقول هذه يعني لعل من حججهم، فإذا كان عند الأخوان يعني أحدهم يحفظ دليلا في هذا. نعم الشيخ الشافعية قالوا ينقض مطلقا. إيه نعم أنا قلت أن نعم أو لمستم النساء قالوا مطلقا. الحنفية على النقيض قالوا لا ينقض ولو بشهوة إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة. نعم ولكن هذه عارضها أيضا بالنسبة للشافعية، قال أو لمستم النساء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعض النساء فيخرج للصلاة. نعم. وذكر في صحيح مسلم أنه يصلي وعائشة معتمرة بين يديه. فيغمزها. فالحنفية صار على النقيض، قال لا ينقض إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة. نعم. جاء الجمهور المالكية الحنابلة فقالوا جمعا بين الأدلة إن كان بشهوة لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض، وبهذا تجتمع الأدلة. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. كلام طيب، جزاك الله كرامه. احنا اشرنا في الاول الى ان مسألة ثلاثة اقوال، هؤلاء على طرفين من الوسط انه نقض الوضوء من اللمس اذا كان بشهوة، فالقاعدة ان المظنة منزلة المئنة. اللمس في الآية يحمل الجماع وليس على او لامستم، الملامسة لانها مفاعلة يعني مشاركة بين شيئين، اما اللمس هو من طرف واحد. حتى المس كذلك، نعم، ما لم تمسهن وتعتبرن نعم الجماع ويسل. نعم، القاعدة المظنة منزلة المئنة، المظنة منزلة المئنة يعني أن الشيء إذا كان يظن حصول هذا الشيء ينزل منزلة كأنه حصل، المظنة منزلة المئنة، هي قاعدة فقهية. يعني لما كان اللمس بشهوة يعني يتوقع أو يغلب على أنه نزول شيء مذي أو غيره يعني، فكأن اللمس بشهوة نزل منزلة الحكم، يعني نقض الوضوء ولو لم ينزل، المظنة منزلة المئنة. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الباب الثاني.